يقول السائل: ما حكم المصافحة بعد الصلاة؟ المصافحة ثبتت في مواضع عند اللقاء حينما يلقى المسلم وخف، هذا ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قلوا سفت عانقوا. وكذلك في حديث البراء بن عازب عند أبي داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا لقى المسلمان فتصافحا، أو إذا لقي المسلم وخف صافحا، وتحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر اليابس. فالمصافحة تكون عند اللقاء، هذا هو الأصل فيه. والسلام كذلك عند اللقاء أو فيما هو في حكم اللقاء، كما لو كان في مجلس وصافحه لأنه الأول ما دخل لم يسلم عليه ونصافحه، هذا لا بأس به وهو في حكم اللقاء، في حكم اللقاء. فلهذا إذا وضعت في موضع واعتيد هذا الموضع كالمصافحة بعد الصلاة فهذا موضع خاص، فتخصيصها بهذا الموضع لا يشرع. ولهذا ذهب بعض العلماء لأنها بدعة، وذلك أن المصافحة تحية فعلية مع السلام، تحية قولية وهي مشروعة ومطلوبة، فحينما يخصصها بهذا الموضع الذي هو موضع ذكر بعد الصلاة مباشرة يكون خصصت هذا الموضع بهذه العبادة التي تحية لأهل الإسلام بالقول والفعل، فلا يكون مشروعا، خاصة أنه يترتب على مثل هذا أن تؤخر هذه العبادة وأن تدخل عبادة على عبادة، وهي الذكر والسنة بعد الصلاة والاستغفار ثم أن يقول الأذكار. لكن حينما لا يشوب هذا، مثل لو صافحت إنسان عن يمينك أو عن شمالك لأنك لم تسلم عليه فلا بأس من ذلك، إنما أن تكون معتادة وأن يصافحه حينما يلقى قبل الصلاة ثم إذا سلم صافحه بعد ذلك، هذا لا شك أنه لا يشرع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في عمله ما ليس منه فهو رد، من صنع شيء ليس عليه أمرنا فهو رد. روايات صحيحة في الصحيحين والأخير عند أبي داود، حديث من عمل عملا هذه عند مسلم وعند البخاري معلقة مجزوما بها، فأصل عام في هذه المسألة وفي غيرها. ثم أيضا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن من هدي أصحابه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وخير الهدى اتباع ما كانوا عليه رضي الله عنهم.